لعله يتذكر او يخشى يخاف العقوبة، يتذكر النعم السابقة فيؤمن او يخشى العقوبة اللاحقة فيؤمن. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ايه الخوف ده؟ ايه معنى الخوف؟ ايه؟ شيء في النفس يحرك فيك المهابة من شيء. انا خايف من الحكاية دي. طب وانتوا خايفين من ايه؟ قال لك نخاف ان يفرط علينا. يفرط يعني ايه؟ فيه افرطة وفيه فرطة. افرط اي تجاوز الحد، وفرط يعني قصر في الحد. يبقى افرط معناها ايه؟ تجاوز الحد. ولذلك يقول لك الوسط فضيلة بين افراط وتفريط. اللي هنا ويا من الايه؟ من الافراط. الافراط يعني سبقت اكثر من اللازم، ومأخوذ منها فرس فارط. لما يعملوا السباق يركزوا عصايا في الاخر ويشوفوا الفارس اللي على الحصان دي. اللي ياخد العصايا الاول يبقى هو ده الايه. ولذلك يسموها ايه؟ حاز قصب السبق. يجيبوا قصبه زي الغابه طويله كده ويركزوها في اخر الايه، المضمار اللي هو اللي يسبق لها يروح خطفها كده. ساعه ما امسكها يقولوا حاز قصب الايه، قصب السبق. الفرس اللي يطلع الاول بيسموه الايه، المجلي، اللي هو هياخد الايه، المركوزه دي. فيسمونه فارط يعني سبق غيره. يبقى الفارط هو الذي يسبق، يسبق ايه؟ الحد اللي معمول له. دوك سبق غيره وده سبق الحد. ولذلك تجد القران لما يجي يخاطب تلك حدود الله، مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني اف ايه؟ اوعى تسبق الحد. طيب والآية تانية يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها. دي فلا ايه؟ ودي فلا تقربوها. قال لك في المحللات تلك حدود الله ما تعديهاش بقى. الحد بتاعك ما تسبقش الحد. خلاص. لكن في المحرمات تلك حدود الله ما قالش مش فلا تعتدوها، ما تقربهاش. عشان ربما لو قربت ليه نفسك ايه؟ يبقى اذا في المنهيات تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي المأمورات تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى الفارط تجاوز الايه الحد. طب يفرط علينا يعمل ايه بقى؟ أما لك قبل ما نتكلم يتعجل ويقتلني، ولا قلنا ولا كلمة ولا إن يفرط علينا، يعني يسبق كلامنا له. تعرف أنت عايزين إيه؟ إن إحنا رسول ربك، ما رب أهدون. طب أو أن يطغى. طب يفرط علينا أدي بالنسبة لنا، أو أن يطغى. قال يمكن هو بقى ما يكتفيش بإنه هو يعمل فينا إحنا كده، ومن اللي بعيدكم ربنا يمكن يقول كلام بقى مش صح ولا حاجة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يهذب ويؤدب رسوله في مجابهة هؤلاء. يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم.